أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. كان الكلام في المشكلة الثانية التي واجهت الاستدلال بصحيحة زرارة على الاستصحاب، وكان خلاصة هذه المشكلة من هذه الصحيحة فرضت أن المكلف قد تيقن بعدم اتيان الرابعة فأمرته بالاتيان بالرابعة اعتمادا على اليقين الصادق، فحينئذ لنا أن نتساءل بعد الفراغ عن كبرى أن الاستصحاب إنما يجري لإثبات حكم شرعي أو موضوع ذي حكم شرعي. بعبارة جامعة، ما يعبر عنه في الأركان الآتية من الأثر الشرعي. فالاستصحاب لا يثبت إلا الأثر الشرعي للمستصحب. حينئذ عليكم السلام لنا أن نتساءل أن الركعة الرابعة التي أمر الإمام عليه السلام بالإتيان بها، هل يؤتى بها متصلة أم يؤتى بها منفصلة؟ مقتضى جريان الاستصحاب أن نثبت الأول، وهو أن يؤتى بها متصلة، لأن من اللوازم الشرعية ومن الآثار الشرعية لعدم الإتيان بالرابعة أن تأتي بها. فإذا ما دام الشك قد وقع في داخل الصلاة بحسب الفرض، والمكلف على يقين من عدم الإتيان بالرابعة، فالأثر الشرعي لهذا اليقين هو أن تأتي بالرابعة في داخل الصلاة. إذن ما هو أثر للمستصحب؟ هو الإتيان بالرابعة في داخل الصلاة. وحينئذ يلزم أن يكون نظر هذه الرواية إلى الاستصحاب فيه مخالفة لما تسالم عليه المذهب، وهو الاتيان بالرابعة بعد الصلاة بعد التشهد والتسليم. طبعا التعبير ببعد التشهد والتسليم أولى من التعبير ببعد الصلاة، أنه في الفقه عندهم بحث يبحثونه في أماكن متعددة. مثلا واحدة من الموارد، هذا بحث استطرادي، نرجع بعد ذلك إلى لب المطلب. جملة المباحث التي تتفرع على ذلك أن المكلف لو نوى الإقامة، ونحن نعرف إذا نوى الإقامة وصلى 4 ركعات بتمام، ما هي وظيفته؟ يبقى على التمام إلى أن يخرج إلى سفر جديد، حتى لو عدل عن نية الإقامة. يعني أنا دخلت إلى بلد فنويت الإقامة وصليت صلاة الظهر، بعد أن كملت صلاة الظهر عدلت عن الإقامة، اتصل بي شخص فاضطررت أن أريد أن أخرج قبل 10 أيام، فهذا يقال له العدول عن الإقامة. فإذا عدلت عن الإقامة يقولون، ويوجد رواية صحيحة السند واتفاق فقهائي على أنه أبقى على التمام إلى أن أخرج في سفر الجديد، هذا لا شك فيه. تعرضوا لبعض الفروع الفقهية مما يرتبط بمقامنا. مثلا لو كان العدول بعد التشهد والتسليم وقبل الإتيان بركعة الاحتياط، فهل يصدق علي أني عدلت بعد 4 أو لا؟ لا يصدق علي، عليكم السلام، بأني عدلت في الأثناء. منتبه، فمحل خلاف بين الفقهاء. بعضهم يرون أن الركعة الاحتياط من متممات الصلاة، فحينئذ لا نستطيع أن نقول تأتي بركعة الاحتياط بعد تمام الصلاة، لأن الصلاة لم تتم. وبعضهم يرى لا، أن الصلاة تمت، وإنما هذا واجب مستقل خارج عن الصلاة، فإذا عدلت قبل ركعة الاحتياط تكون قد عدلت بعد الإتيان بال4، فمحل خلاف. فلذا التعبير، قلنا التعبير الصحيح ماذا نقول؟ أنه بعد التشهد والتسليم، هذا هو الذي من ضروريات المذهب. أما كونه بعد التمامية أو لا، هذا خلاف بينهم. واضح هذا الكلام؟ المهم، هذا إذن إذا أردنا أن نثبت ببركة الاستصحاب الإتيان بركعة متصلة، فهذا وإن كان من آثار المستصحب، إلا أنه ماذا؟ خلاف ضرورة المذهب. أما لو أردنا أن نثبت ببركة الاستصحاب هذا الأثر، وهو أن تأتي بركعة مفصولة، ما معنى مفصولة؟ يعني بعد التشهد والتسليم، حينئذ يكون هذا الأمر موافقا لضرورة المذهب. لكن الركعة المفصولة ليست من آثار المستصحب، وإنما هي من آثار الشك. فهنا دعويان: عدم كونها من آثار المستصحب فواضح، لأن اللازم الشرعي لمن تيقن عدم الإتيان بالركعة في داخل الصلاة، ما هو لازمه الشرعي؟ أن يأتي بها وين؟ في داخل الصلاة، يعني قبل التشهد والتسليم، فهو ليس من آثار المستصحب. أما كونه من آثار الشك، فالتفت جيدا حتى تتضح كونه، حتى يتضح كونه من آثار الشك. أصل هذا الكلام وهذا الإشكال الثاني ذكره الشيخ الأعظم رحمة الله عليه مندمجا مع الإشكال الأول. تتذكرون الإشكال الأول ماذا كان؟ ذكرناه يوم أمس، أنه هنا المقصود من اليقين لا اليقين الصادق، وإنما ماذا؟ طلب تحصيل اليقين. واستشهد لذلك بمجموعة أخرى من الروايات: إذا شككت فابني على اليقين. أو أن الإمام عليه السلام يسأل الراوي ماذا؟ هل أعلمك طريقة إذا شككت لا يضرك بعد ذلك؟ ثم يقول له: كلما شككت ابني على الأكثر، ثم بعد الصلاة تأتي بماذا؟ بركعة احتياط. هذا الإشكال الثاني في الحقيقة من متفرعات عند الشيخ الأنصاري الإشكال الأول. فحينئذ نفهم ما هو المقصود من كون الركعة المفصولة من آثار الشك لا من آثار المستصحب. اعتمادا على مثل هذه الرواية: إذا شككت فابني على اليقين. البناء على اليقين ما تفسره الرواية وأن نأتي بركعة الاحتياط. فركعة الاحتياط بحسب الملازمة الشرعية، لأنه ما معنى الأثر الشرعي؟ الأثر الشرعي ما معنى؟ الملازمة الشرعية بين الأثر وبين المؤثر، بين العلة وبين المعلول، هذا معنى الأثر الشرعي. ولذا عادة عندما نقول أن هذا أصل مثبت، كيف نبين أنه أصل مثبت؟ أنه لم يثبت هذا الأمر لهذا الشيء لا في آية ولا في رواية، أليس كذلك؟ فإذا الأثر الشرعي معنى ذلك يوجد ملازمة شرعية، الملازمة الشرعية موجودة في هذه الرواية. إذا شككت ماذا فافعل؟ فابني على اليقين. فالبناء على اليقين المفسر في روايات أخرى بركعة الاحتياط من آثار ماذا؟ إذا شككت. فهذا معنى قوله إنه من آثار الشك. صار واضح المطلب؟ إذا شككت فابني على اليقين، ناظر إلى الاستصحاب، فيكون نتيجة لازم ذلك لأنه يكون الأثر ذلك ناشئ من الاستصحاب. كيف ناظر إلى الاستصحاب؟ يعني إذا شككت فابني على اليقين يريد أن يفهم أنه تأسيس كبرى، أي الشيخ الأنصاري قال أن هذه الرواية التي نبحث عنها نظير هذه الرواية إذا شككت فابني على اليقين، وهذه الرواية مفسرة بروايات أخرى بركعة الاحتياط. التفتنا؟ فتكون حينئذ هذه الرواية أيضا نظير الروايات الناظرة. ما عندنا روايات ناظرة إلى ركعة الاحتياط. يدعي الشيخ أن هذه إذا شككت فابني على اليقين ناظرة إلى ركعة الاحتياط، فيكون البناء على اليقين يعني جئ بشيء يحصل معه اليقين. هذا المقصود منه هو ركعة الاحتياط، وركعة الاحتياط من آثار إذا شككت. كان الكلام إذن في هذا الإشكال، وأجيب عنه بأجوبة متعددة. الجواب الأول للشيخ العراقي رحمة الله عليه، وحاصل هذا الجواب أنه لا مانع في رواية واحدة أن يتعرض المتكلم إلى قاعدة وكبرى كلية، ثم يطبقها على مورد ويكون ذكره للكبرى الكلية محمولا على أصالة الجد، بينما التطبيق يكون من باب التثقيف. وما نحن فيه من هذا القبيل، فالإمام عليه السلام ذكر قاعدة كلية بقوله لا تنقض اليقين بالشك، وهي الاستصحاب، لكنه طبقها على ركعة الاحتياط المتصلة لا المنفصلة. وفي تطبيقه على الركعة المتصلة يكون للتقييد، وهذا ليس بغريب وله شواهد متعددة في الفقه. من جملة شواهده أن الإمام الصادق عليه السلام عندما يسأل عن صدقة ما لا يملك، عن الحلف على صدقة ما لا يملك والحلف بالعتق والطلاق، ثم يكره فيستشهد الإمام عليه السلام لعدم ترتيب الأثر بقوله صلى الله عليه وآله رفع عن أمتي ما أكره عليه. إذن عندنا كبرى وهي حديث الرفع، وعندنا التطبيق على مورد وهو الحلف على العتاق والطلاق وصدقة ما لا يملك. الكبرى من المسلمات وهو حديث الرفع في الحقيقة، لكن في تطبيقها على المورد اتقى الإمام، لأنه عندنا الحلف على الطلاق وعلى العتاق وعلى الصدقة عندنا في المذهب لا ينعقد حتى ولو بدون إكراه، هذا الحلف لا ينعقد، مع أن الإمام ماذا قال؟ لا يجب عليك أن تأتي بما حلفت. ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله قال رفع عن أمتي ما أكره عليه. أما لو أراد أن يجيب جوابا شيعيا كان ينبغي أن يقول ماذا؟ أكرهت أم لم تكره؟ أصل الحلف لا ينعقد. لكن لما كان هذا خلاف التقية، لما كان السائل من أتباع الشيباني، فالإمام عليه السلام ماذا استشهد له؟ بحديث الرفع. إذن هذا مورد. الكبرى ثابتة وأصالة الجد جارية فيها، ولكن تطبيقها على المصداق اتقى فيه الإمام. هذا المورد من الموارد. المورد الثاني أن أحد خلفاء بني العباس سأل الإمام عليه السلام يوما عن الإفطار، فقال الإمام إذا حكم حاكم المسلمين أفطرنا، وإذا لم يحكم لم نفطر. هذا الحديث استشهد به الفقهاء الذين يرون أن الهلال يثبت بحكم الحاكم. الإمام أعطى قاعدة أن الهلال يثبت بحكم الحاكم، لكن هذه القاعدة طبقها على من؟ على الخليفة العباسي. تطبيقه على الخليفة العباسي تقيل. ملتفت جيدا؟ إذن لا مانع أن الكبرى تكون جارية فيها أصالة الجد، أما التطبيق يكون للتقيل. ففيما نحن فيه تقول المقام من هذا القبيل. الإمام عليه السلام ذكر كبرى وطبقها على ما نحن فيه، وهذه الكبرى فيما نحن فيه تثبت ماذا؟ الركعة المتصلة. إثباتها للركعة المتصلة في هذا التطبيق للتقية، أما أصل الكبرى صادقة، فنحن نريد أن نستدل بماذا؟ بالكبرى لا بالتطبيق، فتنحل المشكلة. هذا جوابا جواب المحقق العراقي. ثم إنه قدس سره لتمكين هذا المطلب، قام وأشكل على نفسه بإشكال. حاصل هذا الإشكال هو أنه في مقام الثبوت حتى نرفع المشكلة في هذه الصحيحة يوجد لنا طريقان. الطريق الأول أن نلتزم بأصالة الجد في الكبرى دون التطبيق كما فعل المحقق العراقي، فانحلت المشكلة. فحينئذ يكون التطبيق هو المحمول على التقييد. الطريق الثاني أن نعكس، بأن نلتزم بأصالة الجد في التطبيق ونحمل الكبرى على التقييد. هنا أيضا تنحل المشكلة. أي مشكلة؟ مشكلة أن الرواية تتضمن لما هو مخالف لضروريات المذهب. ولا مرجح لأحدهما في البيت. وبعبارة أخرى يوجد في هذه الرواية مطلبان، الكبرى والتطبيق. لا يمكن حمل كلا المطلبين على أصالة الجد. ليش؟ يؤدي إلى مخالفة المذهب. فلكي نرفع اليد عن مخالفة المذهب، إما أن نرفع اليد عن أصالة الجد في التطبيق أو نرفع اليد عن أصالة الجد في أصل الكبر. فتتعارض أصالة الجد في الكبرى مع أصالة الجد وين؟ في التطبيق. ولا مرجح لأحدهما في البين. فكيف أيها المحقق العراقي إذن تقول الكبرى نحافظ فيها على أصالة الجد، أما التطبيق يكون للتقية؟ لماذا لا يكون بالعكس؟ واضح أو غير واضح؟ أصالة الجد في التقية، أصالة الجد في التطبيق، الجد في التطبيق قصدكم ما في تقية زائدة؟ نعم، هذا ينبغي أن تسأل عن هذا المطلب. التفت جيدا الاقتراح الذي اقترحه المحقق العراقي عن نقول أن الكبرى، ما معنى أصالة الجد في الكبرى؟ يعني الكبرى واردة لبيان الحكم الواقع، هذا معنى أصالة الجد. يعني الكبرى، ما هي الكبرى؟ وهي الاستصحاب، أوردها الإمام عليه السلام لبيان الحكم الواقع. نظير ماذا؟ إذا حكم الحاكم بالإفطار أفطرنا، هذه لبيان الحكم الواقعي، فإن الهلال يثبت بحكم الحق. لكن تطبيق على لنفرض المتوكل العباسي فيه تقية. فيما نحن فيه الكبرى وقاعدة الاستصحاب واردة لبيان الحكم الواقعي، تطبيقها على ما نحن فيه تقية. المستشكل يقول خب نحن حتى لا نخالف المذهب يمكن أن نرتكب ما فعله المحقق العراقي، ويمكن ماذا؟ أن نرتكب شيئا آخر، بأن نقول لا، الكبرى للتقية، أما التطبيق ليس للتقية. هذا مقصود من أصالة الجد، مقصود من أصالة الجد ليس للتقية. ليش؟ لأن من اتقى بالكل لا معنى لأن يتقي بالانطباق على المصداق. الملتفت جيدا، يعني لنفترض هكذا، إذا واحد جاء وسألني هل نكرم فلان، هذا مصداق، فأنا قلت أكرم عالما، وهذا يسمى عالم، فأنا اتقيت بأي شيء؟ بوجوب إكرام العالم. بعد لا معنى لي أن أتقي في تطبيق العالم على زيد، لأن انطباق العالم على زيد يكون قهريا. ملتفت؟ فإذا قلت يوجد في هذه الغرفة إنسان، انطباقها على زيد يكون قهريا. يعني مثل على ذلك حتى تتضح الفكرة بالكذب، من كذب بالكبرى لا يحتاج إلى كذب من آخر في الانطباق على الصغرى. ملتفت جيدا؟ كذلك هنا إذا اتقى بالكبرى لا حاجة لأن يتقي في الصغرى، يكون انطباق الكبرى على الصغرى يكون قهريا. واضح؟ هذا معنى أنه أصالة الجد في جانب الكبرى يعارضها أصالة الجد في جانب الصغرى في جانب التطبيق. فهذا إشكال نفس المحقق العراقي سجله على نفسه. في مقام الجواب عن هذا الإشكال أفاد قدس سره هذا المطلب، أن أصالة الجلد كسائر الأصول، أصالة الجلد إذا أردنا أن ندخلها في ضمن تصنيف الثنائي، وهو أن الأصول تنقسم إلى عملية وإلى ماذا؟ لفظية. أصالة الجد وين ندخلها؟ في الأصول اللفظية العقلائية، أن الأصل في كل كلام يصدر من متكلم ملتفت أنه جاد غير هازل، وأنه لبيان الواقع لا للفرار. واضح هذا الشيء؟ فهذا أصل. والأصول قاطبة جريانها بحاجة إلى أثر، وإلا يلغو اعتبارها، سواء كانت أصول شرعية أو أصول عقلائية. العقلاء أيضا حكماء لا يعتبرون أصلا من الأصول إذا لم يترتب عليه أصل. فإذا أنت قلت عندنا طريقان نحافظ على أصالة الجد، وين؟ في الكبرى، ونرفع اليد عن أصالة الجد في التطبيق. هذا الطريق الأول اللي اختاره المحقق العراقي. الطريق الثاني نعكس، نحافظ على أصالة الجد في التطبيق ونرفع اليد عن أصالة الجد في الكبرى. الطريق الأول اعتبار أصالة الجد في الكبرى له أثر. ما هو أثره؟ أنه نستطيع أن نأخذ بهذه الكبرى وهي الاستصحاب في غير مورد التطبيق، لأن مورد التطبيق فرضنا ماذا؟ بقية. إذن ما هو أثر اعتبار أصالة الجد في جانب الكبرى؟ هو أن نستطيع أن نستفيد من هذه الكبرى في موارد أخرى لا تكون مخالفة للمذهب. إذن الطريق الأول يوجد أثر لأصالة الجد، بينما في الطريق الثاني أصالة الجد في التطبيق ما هو أثره؟ ما دام المتكلم غير جاد في الكبرى، صحيح لا يتضمن تقية أخرى في التطبيق، لكنه حينئذ يصدق عليه أنه بتمام كلامه غير جاد، لا نحتاج إلى عدم الجدية مرتين، بهذا الكلام هو غير جاد، لأن إذا أصل الكبرى هو هازل فيها فلا أثر لانطباق الكبرى على هذا المقام، بخلاف الطريق الأول لأصالة الجد يوجد أثر. وقبل قليل نقحنا قاعدة أن الأصول قاطبة يحتاج اعتبارها إلى ترتب الأثر، فأصالة الجد في جانب الكبرى لها أثر، وأصالة الجد في جانب التطبيق لا أثر له. نعم. ما الكبرى والصغرى في تقية؟ قلنا هذا لا يتضمن تقية أخرى غير التقية ليكون الانطباق حينئذ قاهرا، يعني كما مثلت في مثال الكذب، من كذب بالكبرى يكون انطباقها على المورد ماذا؟ قهر. إذا أنا قلت لك أكرم العالم وفي الواقع أصلا لا يجب إكرام العالم، فلا يتضمن كذب في تطبيق العالم على زيد قهر، فلا زيد مسلم أنه عالم، وأنا قلت لك أكرم العالم، إذا كذبت بهذه الكبرى هل يقال بأني كذبت مرتين أو مرة واحدة؟ مرة واحدة. عندما كذبت بالكبرى انطباقها على المصداق الخارجي أصبح قهريا، فلا يكون هناك ماذا؟ نعم، لو أخبرت خبرين، خبر عن الكبرى وخبر عن الصغرى، بل قابل لأن أكذب مرتين، لكن مقامنا ليس من هذا القبيل. وين صرنا؟ وقد أجيب على هذا الاعتراض بأجوبة منها ما ذكره المحقق العراقي من اختيار الشق الأول وحمل تطبيق الاستصحاب المقتضي. الشق الأول ماذا كان؟ أن الركعة المتصلة، وحمل تطبيق الاستصحاب المقتضي للركعة الموصولة على التقية مع الحفاظ على جدية الكبرى وواقعيتها، فأصالة الجهة والجد النافية للهزل والتقية تجري في الكبرى دون التطبيق. فإن قيل لماذا لا نعكس؟ إن الكبرى إن كانت جدية فتطبيقها صوري، وإن كانت الكبرى صورية فتطبيقها بما لها من المضمون جدي، فأصالة الجد في الكبرى تعارض أصالة الجد في التطبيق. كان الجواب أن أصالة الجد في التطبيق لا تجري إذ لا أثر لها للعلم بعدم كونه تطبيقا جادا لكبرة جادة على أي حال، فتجري أصالة الجهة في الكبرى بلا معارض، لأن الذي يعارضها أصالة الجد في التطبيق وأصالة الجد في التطبيق مبتلية بمشكلة في حد ذاتها، وهي أنه لا أثر له. مثل كما لو تعارض استصحابان في الأصول العملية، في الأصول العملية إذا تعارض استصحابان أحدهما له أثر شرعي والآخر لا أثر شرعي له، هنا يتساقطان؟ لا، فإن أحدهما مثبت والمثبت لا يعارض الأصل الشرعي. اتفقنا؟ مقامنا شبيه بها. الآن هذا نرى بقية الأجوبة، لا هذا كلام لا يرتبط بكلام المحقق العراقي. المصنف رحمة الله عليه في بحثه يقول لا حل المحقق العراقي، لا جواب المحقق العراقي صحيح، ولا إشكال على نفسه صحيح، ولا جواب عن الإشكال صحيح. المحقق العراقي الآن تعرض لكم مطلب؟ ثلاثة مطالب. المطلب الأول أجاب عن إشكال الشيخ الأنصاري، المطلب الثاني أشكل على نفسه، المطلب الثالث أجاب عن الإشكال. مصنف يناقشه في هذه الأمور الثلاثة، لكن هنا اقتصر على مطلب واحد، وهو أن أصل الجواب الذي ذكره المحقق العراقي غير صحيح. ليس كل شيء مخالف للمذهب يحمل على التقية، يعني بمجرد للوهلة الأولى وجود مخالفة نأتي ونحمل على التقية، لا نوافق على ذلك. فيما نحن فيه نلاحظ أن السائل سأل عن شيء ثم أجابه الإمام عليه السلام. بعدما أجابه تعرض نفس الإمام لفرع فقهي آخر وأجاب عنه وقال لا تنقض اليقين بالشك ولا تدخل أحدهما في الآخر إلى آخر الرواية. فالألفاظ الواردة وتصلح شاهدا على الاستصحاب أتى بها الإمام عليه السلام لبيان الفرع الذي تعرض له نفس الإمام، لا لبيان جواب السائل. وعلى هذا الأساس يوجد مبعدان للتقييد. المبعد الأول، شوف حتى أضرب لك هالمثال، واحد كان في مكان لا يوجد فيه أحد فكان يستطيع أن يتوضأ كما يريد، فترك هذا المكان، خرج من هذا الباب إلى أمام الناس أراد أن يتوضأ. هنا إذا توضأت لا نقول محمول على التقييد، فنقول هذا هو الوضوء الواقع. إن ما كان في تقية كان تستطيع أنت ماذا تتوضأ في هذه الغرفة؟ لماذا خرجت أمام الناس توضأ؟ طبعا إذا لم يكن هناك سبب آخر. فيما نحن فيه الراوي سأل الإمام عن فرع فقهي وهو الشك بين الاثنتين والعرض، فأجابه الإمام انتهى. فما هو الداعي لو كان للتقية أن نفس الإمام يفرض فرعا آخر لم يسأل عنه الراوي ثم يأتي ويتقي فيه؟ ما في داعي. لو كان الأمر للتقية ما هو الداعي؟ هو سألك عن مطلب وأنت أجبت عنه. فهذا المطلب الذي سئلت عنه إن كان الجواب للتقية فقد كفيت شرا، وإن كان الجواب لبيان الحكم الواقعي ولا يوجد مشكلة فلا يوجد داعي لأن يضع نفس الإمام في محظور ثم يتقي. يعني مثلا لنفترض مثل واحد يسأل عن غسل الوجه في الوضوء، سأل الإمام عن غسل الوجه في الوضوء، غسل الوجه باعتبار مشترك بين الشيعة والسنة، فأجابه الإمام تغسل وجهك بهالطريقة، ثم قال نفس الإمام قال وإذا أردت أن تمسح فامسح على الخف، ما في داعي. لم يسأل هو، لم يسأل السائل، لا يكون مورد التقية. واضح هذا الشيء؟ هذا أول، هذا المبعد الأول. المبعد الثاني أنه عادة في التقية يكتفي المتقي بالقدر الأدنى الذي يحصل به الاتقاء، مثلا لو أنا خوفا سئلت أمام خليفة يشرب الخمر ما هو حكم الخمر، فقلت له حلال، حصل الاتقاء. أما أن آتي أقول حلال وهو من المنشطات وقال في حقه الشاعر كذا وكذا، هذا حينئذ لا يكون تقيا. الإمام عليه السلام كان يمكن أن يكتفي بجملة واحدة ويتقي، أما لاحظ هذا التجديد وهذا التكرار في 4-5 جمل جاء بها لبيان هذه القاعدة ولبيان هذا المطلب. فحينئذ هذا المبعد الثاني لحمل الكلام على التقليد. يقول لكن الإنصاف أن الحمل على التقية في الرواية بعيد جدا بملاحظة، شوف المبعد الأول، أن الإمام قد تبرع بذكر فرض الشك في الرابعة، لم يكن السؤال عنه. ثاني المبعد الثاني، وأن الجمل المترادفة التي استعملها الإمام عليه السلام تدل على مزيد الاهتمام والتأكيد بنحو لا يناسب التقية. لا مطلقا في الرواية لا يوجد تقية حتى في التطبيق، لأنه سوف تأتي بقية الأجوبة. مطلقا لا يوجد تقية، يعني لا يتناسب هذا التشديد من الإمام مع التقية، ثم لا يتناسب تبرع الإمام للمطلب مع التقية. التطبيق في الرواية ما في ظاهر أنه مرجع من تصحيح، لكي يقول أن الإمام طبق الرواية على التطبيق كيف ما في يعني أثر الاستصحاب إذا كان إذا فرغنا عن أن لا تنقض اليقين بالشك ناظر إلى الاستصحاب فيكون لا تأتي بركعة أخرى يعني متصلة، لأنه قد يشكل بأنه في السؤال الأول الإمام صرح بأنه يأتي بركعتين متصلتين، فحينئذ لما قال وأتي بركعة واحدة واضح فيما سبق أنه تأتي بركعة متصلة. بل صحيح. لماذا لا يقال أنه إذا كان متقيا لماذا لم يتقي في السؤال الأول وصرح له بأن يأتي بركعتين متصلتين؟ صحيح. شوف الآن لو أنينا الكلام ماذا؟ أن المانع من الحمل على الاستصحاب ما هو؟ تطبيق. فنقول فليتقي بالتطبيق، هذا كلام الحق العراق. فإذا فرغنا عن أن لا تنقض اليقين بالشك ناظرة إلى الاستصحاب لابد أن تكون ماذا؟ الركعة ركعة متصل، لأن هذا هو أثر الاستصحاب. فإذا رفعنا اليد عن هذا الأثر إذا الإمام ليس ناظر إلى الاستصحاب. فالمحافظ العراقي يقول لا، نلتزم بأنها للاستصحاب لأنها ظاهرة في الاستصحاب، لأن نفس العبائر الموجودة في سائر الروايات، ويكون قد اتقى في التطبيق. ولكن يبقى لجولة التوبة كل ديما استعملت كل من الألفاظ وين؟ ولكن يبقى على هذا التقريب في صفة 400. أي نعم. ولكن يبقى على هذا التقريب أن يفصل لنا النقطة في تلك الجمل المتعاطفة بما استعملته ولا كيف؟ 400. ولكن يبقى على هذا التقريب أن يفسر لنا النكتة في تلك الجمل المتعاطفة بما استعملته من ألفاظ متشابهة. طبعا هكذا المقصود، أنه في تلك الجمل المتعاطفة بما استعملته من ألفاظ متشابهة، بما استعملته الرواية من ألفاظ متشابهة.